ذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة. وبعد، الله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعلنا نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى ما زلنا نواصل حديثنا عن تفسير سورة المائدة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع آية الطهارة، هذه الآية التي جمع الله سبحانه وتعالى فيها الوضوء والاغتسال والتيمم. وكما تعلمون أن القرآن الكريم في كثير من الأحيان يأتي بأحكام مجملة، والسنة تتكفل بالتفصيل والبيان مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وهنا كما قلنا سنقف مع هذه الآية الكريمة من خلال ألفاظ القرآن ومن خلال بيان السنة النبوية المطهرة. واستطعنا في اللقاء الماضي أن نقف مع بعض فرائض الوضوء. تحدثنا أولا عن النية، وقلنا مجمع على أنها شرط وركن في الوضوء، لا يصح الوضوء بدونها إن شاء الله. ثم تحدثنا بعد هذا عن موضوع الترتيب والموالاة، وفرقنا بين الترتيب والموالاة، لأن الترتيب هو مراعاة أن يكون العضو بعد العضو، سواء كان ذلك بعد ثانية أو بعد دقيقة أو بعد ساعة، المهم أنك تحقق الترتيب. أما الموالاة فيراعى فيها عامل الإيه؟ الزمن، أنك تراعي أن تفعل العضو قبل أن يجف العضو السابق، هذا هو الموالاة، وهو عامل الإيه؟ الزمن. ورأينا ما قاله العلماء في الترتيب وفي الموالاة. ثم بعد هذا تحدثنا عن الوجه وعن حدود الوجه وعن اليدين وعن حدود اليدين، وكانت الوقفة حينما وقفنا مع قول الله سبحانه وتعالى: وامسحوا برؤوسكم. وقلت لكم: يا ترى هل نحن مطالبون بأن نمسح الرأس كله، أم نحن مطالبون بأن نمسح بعض الرأس ولو اكتفينا بشعرة على حد تعبير بعض العلماء؟ وأعتقد أنني للأسف الشديد لم أجد إجابة شافية، وإنما كانت الإجابات من منطلق ما اعتدنا عليه وما سمعناه سماعا عابرا. أما نحن الآن فما دمنا نفسر كلام الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن نقف مع كلام الله وقفة الفاقهين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفقه والعلم والفهم، إنه سميع مجيب الدعاء. حقيقة الأمر قلت لكم هناك من يقول إن الباء زائدة ويكون المعنى امسحوا رؤوسكم إذا فنحن مطالبون بمسح الرأس كله، وهناك من يقول إن الباء للإلساق، وهناك من يقول إن الباء للتبعيض. ونقف يا ترى الصواب مع من؟ من الذي اجتهد فأصاب ومن الذي اجتهد وأخطأ؟ لا بد أولا أن نحلل وجهة نظر كل فقيه وكل واحد. أولا لابد أن تعرف إذا قلنا إن الباء للإلساق فمعنى هذا أنها تفيد أيضا التبعيض. ما الفرق بين أن أقول إن الباء للإلساق وبين أن أقول إن الباء للتبعيض؟ حد يعرف فرق؟ مع إن الإلساق بيفيد التبعيض برضه، إيه الفرق بين الاثنين؟ بين أن أقول إن الباء للإلساق أو بين أن أقول إن الباء للتبعيض. فمثلا ستجد أن أبا حنيفة يرى أن الباء للإلساق في الوقت الذي يرى فيه الشافعي أن الباء للتبعيض. وخلاصة فتوى هذا أن أبا حنيفة يرى بعض الرأس وأن الشافعي يرى بعض الرأس. فما الفرق بين الأمرين؟ الفرق بين الأمرين في أننا لو قلنا إن الباء للإلساق فأنت مطالب بأن تمسح بعض الرأس، ولكن هذا البعض يكون محددا، تعبير واضح، ولكن هذا البعض يكون إيه؟ محددا. الإلساق يعني إيه؟ يعني امسحوا برؤوسكم، يعني الساق الآلة بالرأس، الآلة اللي هتمسح بها ايه؟ اليد. فاللي بيرى ان الباء للإلساق بيقول ان الواجب عليك في الوضوء مسح بعض الرأس، بس البعض ده محدد اللي هو ما يستوعب مساحة الايه؟ اليد، يبقى لما قلب الإلساق حدد لي اقل البعض اللي انا مساحه، وعلى هذا مش هيجوز لي ان انا اخد شعرتين او اخد شعراية. اما اللي راى ان الباء للتبعيض امسحوا برؤوسكم اي ببعض رؤوسكم، يبقى والله لو انا خدت شعراية يبقى انا حققت هذا اللي ايه؟ هذا البعض. ففرق كبير ان اقول ان الباء للتبعيض هكذا يبقى اي شيء هعمله من الرأس حقق الغرض، وبين أن أقول إن الباء للإلساق فالإلساق نوع من أنواع التبعيد، ولكنه تبعيد إيه؟ محدد، تبعيد محدد. ومن أجل هذا كما قلت بعض العلماء رأى أن الواجب في مسح الرأس البعض، ودول الأحناف والشافعية، ولكن اختلفوا بقى في موضوع إيه؟ البعض. اللي رأى ان الباء للإلساق قد اقل البعض ربع الايه؟ او عايز اقول مكان الايه؟ مكان اليد. ده اللي رأى ان الباء للايه؟ للإلساق. واللي رأى ان الباء للتبعيد اي ببعض رؤوسكم قال يجزئك ولو شعرة. ولو شعرة. والاثنين بيستدلوا على هذا بحديث في صحيح مسلم، المغيرة بن شعبة يخبر أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، هو بعض الصحابة، يقول فتوارى النبي صلى الله عليه وسلم عن القوم وأنا معه. ودي كان من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد أن يقضي حاجته أو كذا يبتعد عن أعين القوم. يقول فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم آتيني بالمطهرة. المطهرة إناء يوضع فيه الماء لغرض التطهر به، فيسمى ايه؟ مطهرة. فالمغيرة بن شعبة بيقول فأحضرت المطهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فغسل يدي للغاية ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثم ذهب ليغسل يديه فضاق أم الجبة، احنا علقنا على هذا الجزء فيما مضى، فضلعها وضعها على كتفيه ثم غسل يديه ثم مسح مقدم رأسه خده مقدم الرأس ثم أكمل على عمامته. بيستدل بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى ببعض ببعض الرأس زي ما قلت لك. فهمه أبو حنيفة أنه ما يستوعب مكان اليد، وفهمه الشافعي أنه هو البعض وكفى دون أن نحدد هذا البعض قدره يكون أديه، فالمسألة تنتهي ونكتفي عند هذا الحد. لو أخذت شعرة أجزأك هذا كما يرى الشافعي، كما يرى الشافعي. مستدل بهذا الحديث الجماعة الأحناف المالكية والحنابلة قالوا لا، الواجب أن يمسح الرأس كله، أن يمسح الرأس كله. طيب ليه؟ قال أولا صحيح في قاعدة لغوية بتحكم القضية إن الباء أحيانا تدخل على الآلة وأحيانا تدخل على المكان. إزاي؟ فرق قليل لما أقول لك امسح بالجدار وبين إن أنا أقول لك امسح باليد الجدار. لما قلت لك امسح بالجدار يبقى الباء دخلت على الإيه؟ على إيه؟ على المكان. امسح بالجدار يبقى الباء دخلت على مكان. لكن لما اجي اقول لك امسح باليد الجدار يبقى الباء دخلت على الآلة. في قاعدة لغوية بتحكم هنا بيقولوا ان الباء لما تدخل على المكان نفسه تفيد التبعيض. لما اقول لك امسح بالجدار يبقى دي بتفيد ايه؟ التبعيض. بالجدار يعني اي حتة في الجدار راح من كده، تمام. لكن لما اجي اقول لك امسح باليد الجدار يبقى دي ما تفيدش الايه؟ ما تفيدش الطبيعي. امسح باليد الجدار يبقى تمسح الجدار ايه؟ كله. يبقى فرق اذا دخلت الباء على المكان افادت الايه؟ طبعين. واذا دخلت على الآلة فانها لا تفيد طبعين. فكان من حجة الجماعة الشافعية ان الباء دخلت على الآلة ولا على المكان. امسحوا برؤوسكم يبقى تفيد ايه؟ التبعيض. وعشان كده اخذوا انها تفيد بعض الايه؟ بعض الرأس. المسألة دي هنحسبها ايضا من ناحية اللغة. من ناحية اللغة كيف؟ قالوا ان الباء جاءتها هنا لا تفيد الصاقا ولا تفيد تبعيضا، لانه استدلال الشافعية الاحناف استدلوا بالملحظ اللغوي اللي انا بقول لك عليه ده، اللي هو سواء الاحناف قالوا انها للالصاق وده من معاني الباء، او سواء الشافعية اللي نظروا ان الباء دخلت على المكان فهي تفيد التبعيض، فاخذوها من ناحية اللغة واخذوها من ناحية الشرع فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك تجد ان الجماعة الحنابلة والمالكية هيردوا عليهم باللغة وهيردوا عليهم برضو بالايه؟ بالشرع. فقالوا ان الواجب ان الرأس كلها تمسح. طيب ده ليهم ملحظ لغة وجميل ترد على الملحظ ده ايه؟ قالوا ان الباء زي ما بتفيد الالصاق، زي ما بتفيد تبعيض، زي ما بتكون زائدة، ايضا الباء ليها فوائد تانية. فالباء دخلت ها هنا لا لارادة التبعيض ولا لارادة الالصاق ولا لكونها زائدة، وإنما لإرادة أن هناك شيئا يمسح به عشان يكون في تقدير شيء يتمسح به. فلو ان ربنا سبحانه وتعالى قال وامسحوا رؤوسكم، طب لو اديت ناشفة ورحت عامل كده مسحت ولا مسحتش؟ والله مسح، مش كده؟ فلو ربنا سبق كده وقال امسحوا رؤوسكم، تمام، زي ما جه قال لك وامسح على رأس اليتيم، تمسح على رأس اليتيم دي يستلزم انك تروح تجيب مية وتروح عامل كده. امال امسح معناها ايه؟ ان اليد تجري على المكان، يبقى اسمك ايه؟ يبقى اسمك مسح، يبقى اسمك مسح. الله، طب هو لو ربنا سابها كده قال، ولان هم قالوا لو ربنا عايز الراس كلها طب دخل الباقي ليه؟ عملوا مشكله، نقول له هنفهمك ودخلها ليه بقى؟ هو يريد ان تمسح الراس كله، لكن دخل الباقي لفائده. امسحوا، لو كان قال امسحوا رؤوسكم كنا وقعنا في خلاف بقى. طيب نستخدم ميه ولا ما نستخدمش ميه؟ ما بنعمل مشكله بقى. تمام؟ فانا عملت كده مسحت. فحتى يحسم هذا الخلاف لما دخلت الباء امسحوا برؤوسكم، الباء دي بينت لي او اضمرت لي شيء هيتمسح بي، ويكون تقدير الكلام امسحوا بالماء رؤوسكم. فالباء دي عشان تبين لي ان في شيء هيتمسح بي، لكن هي لا عايزة لا تبعيد ولا عايزة حتى لو كانت عايزة الالتاق، مش لازم تحدد المكان وقت، لا، لكن هو ده الغرض اللي هم نظروا له الجماعة الحنابلة والجماعة المالكية، ان الباء هنا ليه ربنا جابها؟ مش عشان تكون حلية زايدة زي ما فهم البعض، او زي ما قلت علشان في التبعيد او تجزئة او كذا او كذا، لا لا لا لا لا لا، ده حتى يكون في الكلام ادمار اللي يشير اليه هو حرف الايه؟ حرف الباء هذا، وهو ايه الشيء اللي انت هتمسح بيه؟ هتمسح بشيء ولا هتمسح من غير شيء؟ فلما جاء الله برؤوسكم وجاءت الباء استطعنا ان نقدر تمسحوا بالماء يبقى سيدي رؤوسكم. وما كان صح هذا التقديم الا اذا وجدت الايه؟ الا اذا وجدت الباء، ده اولا. قالوا ثانيا مما يدل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم في فعله وفي وصف وضوئه لما طلب من عبد الله بن زيد ان يتوضا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعض التابعين قالوا يعني ارنا كيف توضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث البخاري وفي غيره، وبدا يصور له كيف كان يتوضا النبي صلى الله عليه وسلم، الى ان جاء للرأس فمسح بيديه فاقبل وادبر، جاب راسه من الاول للاخر ومن الاخر للاول، وبعد ما انتهى قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وتيجي بقى روايات كثيرة حتى في فعل النبي صلى الله عليه وسلم صراحة كده، ووصف الصحابة دي ان ما في مرة توضأ النبي صلى الله عليه وسلم الا مسح برأسه اقبل وايه وادبر، يعني استوعب الرأس كله. قال ده اولا، يبقى فعل النبي بيدلل ان الباء دي جاء ليه مش للتبعيد. الله، طب يا جماعة احنا عندنا رواية للمغيرة بن شعبة بتفيد ان النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بمقدم الايه؟ بمقدم الرأس. نقول له هذه رخصة للمسافر، لان الحديث بيقول ان كان فين؟ في سفر. وبعدين لو ان بعض الرأس يجزي يحل، كان ايه فايدة ان يكمل على العمامة بقى؟ لو هو بعض الرأس يجزي خلاص كان عمل كده وسكت، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ اكمل على الايه؟ على العمامة. فدي بيقولوا انها يعني دي نعطيها رخصة للمسافر، لكن ما دام النبي صلى الله عليه وسلم مقيما ما كان يكتفي ببعض الرأس. فثبت من هذا أما الراجحة بعد طبعا أنا يعني الكلام اللي بقولك ده اختزال واختصار لكلام طويل جدا، لأن أنا في إطار تفسير مش في إطار تناول قضايا فقهية نقعد نقول بقى بالكلمة والحرف، لكن هو ملخص القضية أن امسحوا برؤوسكم، أنك إن شاء الله تعالى يجب عليك في الوضوء أن تمسح الرأس كله، حتى ولو كنت في سفر، ولو كنت صاحب عذر تمام، ما تكتفي بانك برضو تأخذ من شعرك وتسكت، امال بتعمل ايه؟ قال بتكمل على العمامة، زي ما بيحصل ان بعضنا ايضا، ودي رخصة عملها النبي صلى الله عليه وسلم عشان يفتح باب رحمة لاصحاب الاعذار، بيجي واحد بيبقى عنده جرح مثلا في رأسه، مش بيحصل كده، عنده ما يمنع ان يستوعب الرأس كله، يعمل ايه في الحالة دي؟ برضه هنقول له اكتفي ببعض الرأس، ولكن ما دمت لست بصاحب عذر ولست على سفر فالواجب عليك ان شاء الله تعالى ان تمسح الرأس كله. فيجي بعض اخواننا تبص ليرفع الميضة، والله بقول لكم انا شفت واحد كده وراح مدخل ايده وراح عامل كده، وراح حمل كده، ايه يا اخويا كده اللي انت عملتها دي؟ يقول لك لا مولانا ان شاء الله وارد، يعني خلاص مفيش. يا عمي الله يديك وسط حالك، ده مرجوح وليس وراء، يقول لك مالكش دعوه، هو يتقبل ان شاء الله، ما تكلمش انت بس خلاص. الدنيا وسط، ما تعملناش مشاكل، ما تقعدش عقدونا في حياتك. طيب يا عم الله يديك وسط حالك خلاص. وده حصلت معايا، انا بتكلم عن شيء حصل معايا انا. فبص كشر لك على انيابه ويكاد ان هو يضربك، خلاص بس، فخلاص اللهم بلغ اللهم فشل. يبقى الواجب في الايه؟ في الرأس، ان يمسح الرأس ايه؟ كله. لكن هنا هيبقى لينا وقفة. الوقفة ان طبعا انت بيجزئك في الوضوء ان تتوضأ مرة واحدة، خلاص لو عملت كل عضو مرة قضي الامر، صح الوضوء. ولكن السنة ثبت فيها ايه يا سيدي؟ النبي توضأ، ودي برواية صحيحة، ثبت انه توضأ مرة، وثبت انه سن الاعضاء، يعني عمل الاعضاء كم مرة؟ 2، وثبت انه ثلث الاعضاء، وده كان غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو فعل السابق ده حتى يدلل على الايه؟ على الجواز، لكن غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يتوضا ثلاثا. فكان السؤال هنا، طيب احنا نعمل ثلاثه، طرحوا سؤالين ولو قفت مع السؤال ده، مع اني جه من سنن الوضوء هتكلم فيه من بعد، لكن هو محله الان. اني اولا، ما حكم الزيادة على الثلاث مرات؟ يعني خليهم اربعة مثلا، خمسة. وهل الرأس ده بقى اللي خلاني تكلمت في القضية دي، وهل الرأس تثلث؟ يعني نمسح الرأس ثلاثا؟ ها؟ طب والله الامام الشافعي بيقول لك ثلاثة، ايه رايك؟ واخد بالك؟ هذا كان هو السؤال. اولا طبعا هو من سنن الوضوء ان كل عضو بتفعله، الوجه واليدين حتى المضمضة والاستنشاق، قلنا ان دي امور من السنة، النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على تثليث الاعضاء، وده كان من فعله صلى الله عليه وسلم انه كان يغسل العضو ثلاثا. وده ليه؟ لتأكيد وصول الماء ولقطع وساوس الشيطان، انك ممكن لو عملت مرة الشيطان يقعد يلعب بيك ويشككك في وضوءك، شوف الحتة دي ناشفة ازاي، يبقى الماء ما وصلت لهاش، اشوف مش عارف ايه، شوف ايه. وفي ناس كده والعياذ بالله، وفي ناس حتى لو عمل 20 مرة برضو تلاقي الشيطان راكبه. ودايما اللي يجيني اخ في مسجد بولاق، مسجد الرحمن، كل اسبوع يقف لي الكلمتين دول، اصل بعد ما اتوضيت شكيت في وضوئي، اصل بعد ما اتوضيت مش عارف ايه، اصل بعد ما اتوضيت. قلت له انت عايز تعمل عمره المخك من اول وجديد علشان ايه اللي انت بتقوله ده كده يعني اوغر صدري يا راجل. سبحان الله اتقي الله، يعني انت عايز يكبر. فالثلاث مرات بيقطع الايه الشك بالايه الشك باليقين، يعني هم دول فعلا تحقق بيهم اسباغ الوضوء، بيتحقق بيهم اسباغ الوضوء. وقطع وساوس الشياطين كما قلت، تأكد ان الماء وصل لكل مثقال ذرة، تقطع عنك وساوس الايه الشياطين. ففي بعض الناس يعني عند بعض اصحاب الطرق والكباري، مرة لقيت واحد كده بتوضع عمال ايه يا ابني ده ايه ده، هل هو مش الوضوء بيحث من الخطايا؟ قال لنا عمال انزل خطايا، ثم لما بغسل عمال انزل خطايا. اقعد بقى طول النهار وجيب فرشه بقى ايه ده، يعني باي عقل وباي منطق هذا؟ فالوضوء بيحث من الخطايا لو حتى لو مره. يعني مش محتاج 10 مرات، الثلاث مرات دول مش عشان زيادة حق الخطايا، لا، لان الوضوء له قدر معين الخطايا بيحطها خلاص ولو حققت السنة مش بيزيد في حق الخطايا زي ما بيفهم البعض. لما بتحقق السنة تخليهم ثلاثة بيزيد في اجرك، بيزيد في اجرك. لما غسلت 100 مرة هو القدر اللي هيحط الوضوء ولا هيحط الوضوء. ولازم تفهموا الكلام ده، ان في حق خطايا وفي رفع درجات. حققت الوضوء حطت الخطايا المقدرة لك، لكن طبقت السنة رفعت في الايه؟ رفعت في الدرجات، رفعت في الدرجات. هو مش فاهم كده، ومش فاهمين اي حاجة عن اي حاجة، ويقعد بقى يقول لك مصر نور على نور، عايز ازداد نور، والكلام بقى اللي عضو ايه بيقولوه ده. فسبحان الله حكم او ده جاهل، لان ليه؟ لان لو عرف الحكم، لو عنده ادنى علم كان عرف ان هو كده بيعرض نفسه ها للعقوبة الشرعية، مش للمثوبة الشرعية، مش للمثوبة الشرعية. ولذلك هناك حديث اخرجه النسائي في سننه، وهو قد جاء مختصرا عند ابن خزيمة، او بلفظ اقل عند ابن خزيمة في صحيحه، ان اعرابيا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب منه ان يريه الوضوء ازاي يتوضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم اخذ يتوضا، فتوضا ثلاثا ثم قال: هذا وضوئي، فمن زاد على هذا. ديش بقى تقول لي خليهم 4 وانا بتاع الاربعة انا بقى. لا يا اخوي، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. شوف كم مصيبة بقى، اللي هو فاكر ان هو كده بايه ها شوف رايح فين، لكن ده جهل، ده نوع من انواع الجهل والتخلف. ما هو جهل وتعلم ايه، وقعد في حركات هبيرة ها شغالين بالهوى، وكل ما اتكلم يقول لك انا اجيب من فوق، مالكش دعوة، انتوا بتوع تحت احنا بتوع فوق خلاص، وعمال يقلب ويخبط في الدين وخلاص. فسبحان الله شوف هو رايح فين وفاكر نفسه، وده بالضبط. افمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، هو فاكر كده انه ده حسن عنده سيء، والله لان يشوف الحكم عليه ايه، فقد ايه اساء وتعدى وظلم. قالوا اساء لانه خالف السنة، بس اي واحد بيخالف سنة حتى لو يعتقد ان ما يفعله حسن بيبقى اسمه ايه مسيء. افمن زين ذلك سوء ايه عمله، خلاص مسيء، يبقى اساء لانه خالف سنة، وتعدى لانه زاد عن الحد الذي حده له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظلم لانه بهذا عرض نفسه لانتقاص الأجر، فقد ظلم نفسه. فتزود عن الثلاث مرات، هذا شيء غير مطلوب شرعا. شرعا غير مطلوب دينا. ده في الاعضاء. طب وفي الرأس؟ وفي الرأس هل الرأس مرة ولا مرتين ولا ثلاثة؟ هتجد ان يعني غالبية الفقهاء حنابلة، حنفية، مالكية، على ان الرأس تمسح مرة واحدة. ليه؟ لان الفايدة في اني بثلث الاعضاء اللي هتتغسل، لان المفروض زي ما قلت مادام شيء هيغسل فشرط الغسل ان الماء يصيب كل مثقال ذر. لكن المسح معنى الفريضة فيه انه متجاوز، فيها تجاوز لانه مطلوب ماء، فالماء قد يصيب بعض وقد لا يصيب البعض، فالفريضة نفسها فيها تجاوز. فما فائدة ان انت تمسح ثلاث مرات؟ ما فائدة ان انت تمسح ثلاث مرات؟ فراح الامام الشافعي قال لا، الوارد النبي صلى الله عليه وسلم، الوارد في صفة وضوء انه كان اذا توضأ توضأ ثلاثا، يبقى الرأس تثلث. نقول طيب نوقف مع اي حديث من اللي فيهم النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل الرأس يعني او مسح الرأس ثلاثا. نوقف فامسكنا الاحاديث اللي جاءت بتصف فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء من طريق ابي هريرة، من طريق عبد الله ابن زايد، من طريق اي طريق، من طريق عثمان ابن عفان لما توضأ للصحابة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وراح بيهم صحيح البخاري، وجدنا ان ايه؟ ان وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من مجمل هذه الروايات كلها النبي صلى الله عليه وسلم غسل او استوكف ثلاثا، يعني غسل كفين ثلاث، ثم مضمض واستنشق ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه ثلاثا، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجليه ثلاثا. نقول له طب فين بقى شافعي؟ فين يا شافعي ان مسح الرأس ثلاثا؟ كل الروايات اللي جات كلها فيها رب ثم مسح رأسه. فالإمام الشافعي قال قياسا على باقي الأعضاء السابقة واللاحقة قلنا له لا، قلنا له لا. ولذلك رد على الإمام الشافعي بقاعدة أصولية احفظوها، يعني حتى لما الشافعي حد يأتي بأحاديث في لفظ جه في رواية ثم مسح رأسه ثلاثا، حدد كده، حدد كده، تمام؟ قلنا له العلماء وضعوا قاعدة أصولية احفظوها، قالوا إن الروايات التي جاءت في مسح الرأس ثلاثا حاجة من الاثنين، حاجة من الاثنين، ما كان منها صحيحا فليس بصريح، وما كان منها صريحا فليس بصحيح. اقول الكلمتين دول تاني، اقول الكلمتين دول تاني، ما كان منها صحيحا فليس بصريح، وما كان منها صريحا فليس بصحيح. يعني الرواية اللي معانا الصحيحة، الصحيحة ليست بصريحة، يعني ما فيهاش تصريح بان النبي مسح الرأس ثلاثا فيها ثم مسح رأس، فالرواية الصحيحة غير صريحة، ما صرحتش ان الرأس اتمسحت ثلاثا، والرواية اللي صرحت اللي هو ثم مسح رأسه ثلاثا يبقى وما صرح منها فليس بصحيح، طلعت مش صحيحة، طلعت مش صحيحة. ولذلك مسألة مسح الرأس، مسألة مسح الرأس كل اللي وارد فيها ثم مسح رأسه، وكلمة ثم مسح رأسه دي تفيد انها ايه؟ الراجح انها تفيد انها مرة، اللي لو ثلث كانت صرحت زي باقي، ما صرحت باقي الاعضاء زي ما كان الصحابة بيصرحوا، فأي واحد عايز يحملها على أنها ثلاثة نقول الصحيح ينقصه التصريح، والمصرح ليس بإيه؟ ليس بصحيح، ليس بصحيح. وعلى هذا كان الراجح في الرأي أنها تمسح مرة إيه؟ مرة واحدة، تمسح مرة واحدة فقط لا غير، ولا تزيد على هذا. صحيح في رواية ذكرها ابن القيم في زاد المعاد أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه مرتين، وقعدوا يجروا هذه الرواية حد ما يعني قالوا انها رواية صحيحة وما الى هذا. فابن القيم قال ان مراد المرتين حتى لا يفهم البعض فهما خاطئا، الواصف رأى النبي صلى الله عليه وسلم اخذ بمقدم الرأس الى مؤخرها، شو عمل كده، ثم عاد، فاعتبر ان الاخذ من مقدم الرأس الى المؤخرة دي مرة، والعود مرة اخرى تعتبر ايه، تعتبر مرة. فالرواية التي صرحت بالمرتين رواية دخل فيها التأويل والبيان، وليست كما قلت فاصلة في هذه القضية التي نحن بصددها. وعلى هذا كان الراجح في الرأي ان يمسح مرة واحدة، والفرض فيه ان يمسح كله ان شاء الله تعالى. نعم، ماذا يقول ان شاء الله تعالى ده في موضوع الايه، الرأس. علشان اكمل لك موضوع التثليث الاعضاء قبل ما اخش على القدمين، ولا نخش عليهم، ربنا ليه مسألة، احنا اتفقنا ان الزيادة العددية زاد عن ثلاث مرات مرفوضة. فكروني بعد ما نكمل الرجلين نتكلم عن الزيادة العضوية، في فرق من زيادة عددية وزيادة في العضو. يعني الشرع قال وأيديكم إلى المرافق، وعرفنا الحد ده، طب أنا لو زودت عن المرافق راح نطلع فوق شوية، لا ينفع ولا ما ينفعش، دي مسألة هنشوفها، مستعجلش، دي مسألة هنشوفها. فاحنا رفضنا الزيادة العددية، فعايزين نشوف الزيادة العضوية اللي هي الزيادة في الايه، الزيادة في المساحة. زي ما اقول اني بيأتي بعد هذا فرض اخر من فرائض الوضوء بعد الرأس، وهو وارجلكم الى الكعبين، وعملوها مشكلة ان ربنا سبحانه وتعالى عطف الرجلين على الرأس، يبقى ترى الرجل تمسح ولا تتغسل؟ بقت مشكلة، لأنه قال اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فخلاص اغسلوا وجوهكم ولا تغسل، عطف عليها الأيدي وأيديكم، بتعمل في الإيد تغسل، امسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يبقى تعمل في الرجل؟ ها، هو الآية بتقول كده؟ ها ها، واخد بالك؟ فقعدوا يقولوا بقى ان بلام عطفت عليها تشترك معها في الشوق، ويبقى الفرض في الرجل تتمسح، وعملوها شغلانة. طبعا اللي بيحسم هذه القضية امران، الامر الاول الناحية اللغوية، الناحية اللغوية، ان معروف ان الباء من ناحية الاعراب حرف جر، يعني الجر بلاد دكرور بحالها، فوالله اقول مررت ببلاق الدكرور، جر البلاق، تمام، فنقول بلاق مجرورة بالباء، هاي مجرورة بالباء جرتها الغباء، وعلامة الجر الكاف، خلاص. فقالوا ان الباء حرف جر، ودام الباء حرف جر فرؤوس اخر حرف فيها ايه، السين، فقرأها كده في القرآن وامسحوا برؤوسكم، اشوف السين ايه مكسورة جرتها. معروف في اللغة ان المعطوف على المجرور اتجر، فلو ان ارجل ارجل اخر حرف فيها ايه؟ اللام. معطوفة فعلا على الرؤوس، يبقى قلنا وامسحوا برؤوسكم وارجلكم بكسر اللام للكعبين. قال انت بتقراها كده ولا بتقراها ازاي؟ امسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. قال لا. طب ايه اللي فتح اللام هنا؟ الله. يبقى الواو دي ما عطفتش كلمة رؤوس مباشرة، ها، على، ما عطفتش كلمة ارجل على كلمة رؤوس، لا، لان في شيء فتح او عمل النصب في كلمة ارجل. ايه هو؟ قالوا تقدير، تقدير فعل هنا، ويكون التقدير واغسلوا ارجلكم. يبقى في فعل امر وفي فاعل مأمور، وارجلكم جات هنا مفعول. تمام. وعشان كده اجمعوا على ان الواجب في الرجلين ان يغسل، وما شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو مرة في حياته مسح على، اي كان يمسح على الخفين، موضوع، لكنه في مسألة الوضوء وفي غير هذه الرخصة، رخصة المسح على الخفين، كان لابد وان يغسل الايه؟ وان يغسل القدمين. فالواجب في القدمين ان يغسل. ولذلك بنحذر ايضا في موضوع القدمين ان يكون فيهما ما يمنع من وصول الماء، او ان تترك اظافر القدمين لتطول وكذا وكذا، زي برضو بعض البنات والسيدات بيفعلوا هذا، مش عارف دور ظفر رجليها تلاقيه ربع متر قدامها، مش عارف بتعمل بيه ايه ده، سبحان الله. فدي كارثه بكل المستويات. فمدام انا مش في الموضوع دلوقتي، مش قضيتي دي، معلش مش قضيتي، لا انا معلش، انا قضيتي غسل الرجلين، لا دخلت في مسح خوف ولا في مسح على شراب، انا قضيتي غسل الرجلين بس، يلا اتكلم فيها من خلال الايه. اي قضايا فرعية اخرى لا، لان مش بقول ان انا مش داخل في قضايا فقهية بحت، انا بديك معلومة بس من خلال تفسير الايه؟ الاية. قضايا فرعية دي مش موضوع الآية. معلش ده موضوع تاني. فزي ما اقول ان شاء الله تعالى ان الفرض في الرجلين ان هما يغسلوا. طيب القرآن حدد مكان الرجلين اللي يغسلوا، قال وارجلكم الى الكعبة، يعني داخل في غسل الرجلين كعبين. كعبين اللي هم ايه بقى؟ بعض الناس يروح جاي وغسل رجله وعمل كده، واما حاجة عنده ده هو ده الكعب. يا ابني مين اللي ضحك عليك وقال لك ان ده الكعب؟ الكعب مش هو الصابونة اللي تحت اخر الرجل، لا، الكعبين هم اللي انت بتقول عنهم بز الرجل، بز الرجل. وعشان كده لازم منطقة بز الرجل دي يستوعبها الماء، تبقى داخلة في الوضوء، تبقى داخلة في الوضوء. ودي مسألة ينبغي ان احنا نلتفت اليها، وبرضو تفهم الفهم الصحيح لكلمة كعب، تفهم الفهم الصحيح لكلمة كعب. المنطقة اللي بتبقى ما بين بذر الرجل لحد الكعبين دي احنا بنسميها عقب، بنسميها ايه؟ عقب، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها ويل للاعقاب من النار. ليه؟ كان في بعض الناس يهتم قوي غسل مقدم الرجل ويطلع في النهاية في العقب، في خلف مؤخرة الرجل، ها، لمعة او مكان جاف وناشف. واحنا رأينا ان سيدنا عمر لما رأى رجل بهذه الصورة امره ان يعود فيسبغ الوضوء، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يشدد على من رأى منه ذلك ويلفت النظر الى هذا، لان الانسان بلغة العصر عندكم ميكرويتش، ميكرويتش، انت مطالب ان انت تعمل ايه؟ تسبغ. فتلاحظ ان شاء الله تعالى منطقة العقب دي دايما في كتير من الناس والله بشوفهم منطقة العقب دي بعد ما يتوضأ تطلع كلها نشفة ولا يبالي، وبرضه من اصحاب نظام هو هيقبل عافية كده، هو هيقبل يعني خلاص. فده ما يصير، ما يصح. انت بتعبد الله كما اراد الله، مش كما اردت انت، مش كما اردت انت. والا لو كما اردت انت روح شرع لنفسك وامشي زي ما انت عايز، لكن انت تعبد الله كما اراد الله رب العالمين، كما اراد الله رب العالمين. نعود للسؤال اللي احنا طرحناه، هل يزاد في مساحة العضو او لا يزاد في مساحة العضو؟ يعني احنا قلنا الزيادة العددية زيادة ايه؟ مرفوضة، مرفوضة. ولكن هل الزيادة في العضو مطلوبة ام غير مطلوبة؟ هتجد هناك حديث ان شاء الله تعالى في الصحيحين في البخاري وفي مسلم. هذا الحديث من طريق عبد الله ابن المجمر، ويقال عبد الله المجمر، يعني هذا وصف احيانا يلصق بابيه واحيانا يلصق به. يعني ايه المجمر؟ يعني ايه المجمر؟ تقول من طريق نعيم ابن عبد الله المجمر، او تقول نعيم المجمر، يعني تقول نعيم المجمر، يقول نعيم ابن عبد الله المجمر. فاحيانا الوصف يلصق بنعيم، واحيانا يلصق بمين؟ بابيه عبد الله. فنعيم ابن عبد الله المجمر كان يوصف بهذا الوصف، وكان ابوه يوصف بهذا الوصف. اولا ما معنى مجمر؟ المجمر هو اللي بيقوم على تعطير وتبخير المكان. وعبد الله والد نعيم هذا كان له عمل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، انه كان دائما يحمل اليه البخور والطيب، وكان يعطر المسجد. وده وصف يعني زي ما يقولوا نوع من انواع التكريم والتشريف لهذا الرجل والله، انه يكون من الشرف الانسان انه يقوم بتبخير المسجد. الحته دي احنا ما بنشوفهاش، يعني ما شفناش واحد مثلا داخل في صلاه العشاء وجايب عود بخور وحطه هنا علشان مثلا يبخر المسجد، وممكن يبخره في حاجه ثانيه لكن ببخور لا. فدي كارثه. والله المساجد ما عاد ليها مكانه في القلوب للاسف، يعني ما عادش فيه اهتمام غير لما نطلب ونلح ونقول، مع ان ده لك عليه اجر ولك عليه ثواب ولك عليه فضل، وكان زي ما قلت لك من الشرف ان يقال المجمر. معروف ان دي كانت وظيفته، ان كان ياتي وكل ما يخش المسجد جايب معاه بخور يعطر به المسجد ويطيب رائحه المسجد. النبي كان يحب الريح الطيب، والملائكه يحبوا الريح الطيب، والمؤمنون يحبون الريح الطيب. فعشان كده كان ابوه بيفعل هذا الفعل، وورثه عنه ولده نعيم هذا. وعشان كده كان يقال عبد الله المجمر، وكان يقال نعيم المجمر، لانه ورث اباه في ذلك، ورث اباه في ذلك. فنعيم هذا كان مصاحبا ومرافقا لسيدنا ابي هريره. فبيقول رقي ابو هريره، لان نعيم هذا لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فبيقول رقي ابو هريره على سطح المسجد ورقيت معه، فرايته يتوضا. فرايته ايه؟ يتوضا. طب لما راد يتوضا شاف منه ايه؟ يعني ايه اللي شافه نعيم؟ وليه هو حريص على انه يذكر كيف توضا ابو هريره امام عينيه؟ ايه اللي شافه وايه اللي حصل من ابي هريره؟ ده اللي لو حضرتك هتعوز تعرفه يبقى ان شاء الله تعالى هتجيلنا يوم، مش هجاوب عليه، هتجيلنا يوم السبت القادم ان شاء الله قدر. سألت السؤال ده 99 مرة هنا وهناك، مش هجاوب عليه تاني. اسأل اي واحد من اللي قاعدين قول له الراجل اللي قاعد ده يعني قال ايه في حكم الصلاة في المسجد اللي فيه ضريح. بس سألت السؤال ده 100 مرة واعتقد ان يعني تجدده بقى ما عايزين نشوف حاجة جديدة. الشيء اللي انا اريد ان انا اعلق عليه تعليق سريع ومباشر. طبعا كلكم تابع الاحداث اللي وقعت يوم الخميس الماضي، العبوة الناسفة اللي كان مقصود بيها رئيس الوزراء. احنا زي ما بنقول اللي لينا لازم نقول اللي علينا، يعني اي شيء غلط مش كنا يعني زي ما ربنا قال. صحيح احنا ممكن نكون بنكره الحكومة وسلبياتها وأرافها وعدم إقامتها لشرع الله، ولكن مع هذا ربنا أمرنا بالعدل في الأحكام. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. أنا سمعت من بعض الناس جهلا إن ماشي يقول لك أحسن والدك مضح فيها والد مش عارف إيه، ده نوع من أنواع الجهل. أولا اللي حصل أو الفرقعات اللي حصلت دي، وعلشان أنا بقول لكم الكلام ده لأن أي واحد فيكم يستدرج لمثل هذه الأعمال أو يجي واحد يقول له تعالى نفرقع وتعالى نعمل وده عمل إسلامي ون مش عارف نعمل إيه ونسوي إيه والكلام الفاضي اللي أنا بسمعه ده، تكون على حذر ولازم تكون فاهم دينك كويس. اللي بيحصل ده لا يمكن يكون بيعملوا ناس مسلمين ولا ناس بتفهم اصلا، لا عندهم دين ولا عندهم ضمير ولا عندهم عقل، ولا يمكن لا يكون مسلم ولا مصري حتى. اللي بيحصل ده مش ممكن يكون بايدي مسلمة ولا مصرية، مش ممكن، لا يمكن يكون بيعمله بني ادم، لا يمكن. لان البني ادم المسلم الصح، البني ادم المسلم الصح لو حتى راح علشان يزيل منكر، لو رأى ان ازالة المنكر ده هترتب عليها ادنى ضرر لاي انسان لا ذنب له بيسقط عنه ازالة المنكر، عشان تبقوا عارفين. وانتوا تعرفوا وتعلموا علم اليقين النبي حتى مع المشركين، شوف تعبيري، حتى مع المشركين، مع المشركين كان لما بيجي يبعث سرية او يبعث جيشا كان بيقول لقائد الجيش حتى مع المشركين اجتنب او تجنب النساء والاطفال. شوف التعبير، النساء والاطفال والعجائز. شوف حتى مع المشرك بتراعي الطفل الصغير، بتراعي المرأة، بتراعي الرجل العجوز. اللي عملوه ده كلاب سفلة لا راعوا اي حاجة ولا اي اعتبار ولا اي شيء. انا بستغرب سواء التاكسي اللي التاكسي بتاعه ده يعني اتفرتك ما بقاش نافع ده، طب جنبه ايه وهو بيسعى على اهلي وعلى اطفالي؟ ده اولا. الاطفال والطفل اللي ماتت دي ذنبها ايه؟ الاطفال انا قاعد والله بتابع حاجه بكيت لان انا ليا ابن طفل، وبتخيل لو ان ده حصل عند المدرسه اللي فيها ابني، وان المصير اللي حصل ده كان يكون مصير ابني، كان يكون موقفي ايه؟ وكان يكون موقف اي واحد ايه؟ مش عارف. فانا ارجو ان انتوا تشيلوا من رؤوسكم ان اللي بيتعمل ده بايدي اخوة او بايدي سنية، لا يمكن. لان لو اي اخ واي سني عمره ما بيكون مجرد من الانسانية او مجرد من الشعوب او عمله عمل همجي زي اللي احنا شفناه ده، لا يمكن. هي دي حركة المربية الاساءة الى السنية، ضرب السنية الله ان يخلوا الناس يزدادوا حين قلب، مع ان احنا براء من هذا. واحنا اول ناس بنقول والله ان يوم ما تعرف انسان من دول ها كله بايديك واسنانك، ما تستناش حتى لما تسلمه، ان ده انسان سافل وحقير لا دين له ولا اخلاق له ولا خلاق له. ده عمل اجرامي بحت، عمل اجرامي بحت، كلنا لازم نرفضه وكلنا لازم نقف ضده. لان كان ممكن اكون انا بسيارتي موجود في الوقت ده، وانا والله احيانا بمر من الشارع ده، يعني انا الخليفة المأمون ده كثيرا معمول منه بطلع مصر الجديد، كثير كان ممكن أن يكون أحد يعني ضحايا هذا الكلام. لكن من يقر هذا ومن يقبل هذا ان انا حتى والله اعتقد حتى لو رئيس الوزراء يستحق ان يتقتل 100 مره لو يستحق هذا لو لقيت ان هيموت جنبه شو تعبيري لو هيموت جنبه اقول لك ايه حيوان مش انسان يمنع او تمنع من قتله. انا مش عارف اللي بيحصل ده نوع من انواع الهمجيه وزرع اللا امن في هذا المجتمع. فانا يعني انا بضم صوتي بصوت اي انسان عنده ضمير وعنده دين اني احنا ينبغي احنا نفسنا نتصدى لمثل هذه الحقارات. وانا باقسم بالله ان لا يمكن ده يكون عمل مسلمين ولا مصريين ولا سنيين ابدا. دي مخططات استعمارية حقيرة حقيرة بيستغلوا فيها اناس لا عقل لهم ولا دين لهم حتى يحدث ما يحدث هذا. طب انت راح مش عارف تنوت ايه ذنب مدرسة اطفال؟ ايه ذنب سهرات في الشارع؟ ايه ذنب ناس عزل؟ ايه ذنب الناس دي والاطفال الواحد دي واهليهم وابائهم؟ فدي اعمال اجرامية انا اول واحد بسجل ان احنا منها براء. بالعكس انا بطالب الحكومة والدولة بقول لهم ما تاخدوش عاطل في باطل، ما تجروش مباشرة على السنية ان السنية عقليتهم ليست بهذه الحقارة ولا بهذا المستوى السافل. لازم ندور على الفاعل الحقيقي، واعتقد ان الفاعل الحقيقي في مثل هذه الظروف بيكون واضح ومعروف، هو عدو الشعب وعدو السنية وعدو الحاكم وعدو الحكومة. لكن كهذا كعمل يطلب رأي فيه لازم تقول الكلام اللي انا بقوله ده، تجيش تقول احسن وليس مش عارف ايه لا مش احسن، لان لو هي بنتك اللي ماتت في الموضوع ده مش هيبقى برايك، ولو عربيتك اللي فرقعت دي مش هيبقى برايك، مش هيبقى برايك. ويوم ما يجيبوا سني يقر بهذا الكلام انا اول واحد اقول عليه ضل مضل من السنه. وهو مش شرط ان كل واحد يعني دلوقتي اي مجرم دلوقتي بقى بيعمل ايه؟ بقى بيربي لحيته. ده ما يقطعلوش بانه سني يا اخوان، ده ما يقطعلوش بانه بطرس اللي حاطط زنيه على دماغه مربي دقنه يبقى سني. هو كل ما مربي دقنه خلاص بقى منتسب للسنه وللاسلام. لازم نعرف حقيقه الناس دي ايه، لازم. وده ما يحطش من شأننا باي حال احوال ان احنا بنضرع الى الله من هذا ولا نرضى بهذا باي حال من الاحوال. وانا بدعو الله سبحانه وتعالى ان يخرجنا من الفتن والابتلاءات اللي احنا فيها. وانا ظني والله ان احنا من يوم ما طبقنا العلاقات مع اليهود ما شفناش خير، وبيحصل اللي بيحصل ده كله من يوم والله ما حصل هذا بيحصل اللي بيحصل ده كله. فعايزين نكون في يقظه وفهم صحيح للامور اللي بتحصل. وانا هقول ايه، ربنا يهدي الحاكم والحكومه ونحكم بما انزل الله ونعرف العدو الحقيقي ونقول ايه رحم الله الطفله وربنا يصبر اهلها وربنا يشفي ويعفو عن كل من اصيب وكل من اضير. هذا الكلام ولا نملك الا ان نقول حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم. بارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.